يتعاش يتعاش يتعاش يتعاش بحلوها وبمرها حلوها وبمرها لما انت تبقى لنا تبقى لنا ظلة في حرها تتعاش حرم مزرع حب ولا حصاد حب عدا حرم مفقد ثقتي في حد انا محتاج منه وفاء حرم مزرع حب ولا حصاد حب عدا حرم مفقد ثقتي في حد انا محتاج منه وفاء حر غياب الكل وقت المجمع يهل حر غياب الكل وقت المجمع يهل والأيام بتزل أمسك عودي وأقول لها تتعاش تتعاش تتعاش بحلوها وبمرها تبقى لنا ضلة في حرها تتعاش حر وجود الشر في كل ممر بنسلك فيه وكأن الشيطان محطوط الدنيا على كفه حر وجود الشر في كل ممر بنسلك فيه وكأن الشيطان محطوط الدنيا على كفه لا الشر بينهار ولا عتمة بتنضار لا الشر بينهار لا وانا واقف محتار امسك عودي واقول لها تتعاش تتعاش تتعاش بحلوها وبمرها بحلوها لما انت تبقى لنا تبقى لنا ظلة في حرها تتعاش حر صراخ أفواه محتاجة لأبسط الاحتياجات والمرض اللي ارتاح في بدنا وداويناه بالأنات حر صراخ أفواه محتاجة لأبسط الاحتياجات والمرض اللي ارتاح في بدنا وداويناه بالأنات والروح المكسور والنفس المحصور الروح المكسور والنفس المحصور بين الرئة والنور امسك عودي واقول لها تتعاش تتعاش تتعاش تتعاش بحلوها وبمرها بحلوها لما انت تبقى المضلة في حرها تتعاش.